بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثالث: حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حدثني انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه الحيه، فيذهب الذاهب الى العوالي فياتيه الشمس مرتفعه، وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال: كنا نصلي العصر اربعه اميال تجي خمسه كيلو الله يسامح. هاي يختلف بين الشتاء والصيف، هذا يختلف في حد الوقت. في الصيف فيه انفجار، قد يكون هذا التوصيف يعني في أيام الصيف وقت طويل، أما الآن أما بين العصر والمغرب قصير. نعم. حسن الله عليك. قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. الله. إنما خرجه من هذين الوجهين ليبين مخالفته لأصحاب الزهري في هذا الحديث، وقد خالف ليبين مخالفته لأصحاب الزهري في هذا الحديث مخالفة إيش؟ أصحاب الزهري في هذا الحديث. نعم. وقد خالفهم فيه من وجهين: أحدهما أنه لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أصحاب الزهري كما خرجه البخاري هنا من رواية شعيب، وخرجه في أواخر كتاب من رواية صالح بن كيسان، ثم قال: زاد الليث عن يونس: وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة. وخرج مسلم من رواية الليث وعمر بن الحارث كلاهما عن الزهري به، ورواه أبو صالح عن الليث عن يونس عن الزهري. وما ذكر البخاري في رواية شعيب من قوله: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، فهو من قول الزهري أدرج في الحديث. قال البيهقي: قد بين ذلك معمر عنه. ثم خرجه من طريق معمر عنه. قال البيهقي: قد بين ذلك معمر عنه. ثم خرجه من طريق معمر عنه، وقال في آخر حديثه: قال الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين وثلاثة، أو حسبه قال وأربعة. والوجه الثاني أن مالكا قال في روايته: ثم يذهب الذاهب إلى قباء، كذا رواه أصحابه عنه، وكذا هو في الموطأ. وخالفه سائر أصحاب الزهري فقالوا: إلى العوالي. وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: العوالي، وليس هو بمحفوظ عن مالك. قال النسائي: لم يتابع مالكا أحد على قوله في هذا الحديث إلى قباء، والمعروف إلى العوالي. وقال ابن عبد البر: رواه جماعة أصحاب الزهري عنه فقالوا: إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه عندهم، ولم يتابعه أحد عليه. الله سبحان الله رحمه الله. أقول أهل الحديث يعني وتتبع الطرق والوجوه والموازنة بين يعني الرواة والروايات، هذا من حفظ الله لدينه وحفظ لسنة رسوله سبحان الله العظيم. نعم. وكذا ذكر أبو بكر الخطيب وغيره. السلام. قلت: قد رواه الشافعي في القديم. أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيها والشمس مرتفعة. ورواه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب وقال: إلى العوالي. كذا رواه الواقدي عن معمر عن الزهري، وهذا لا يلتفت إليه. قال ابن عبد البر: إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت، لأن العوالي مقتربة المسافة، فأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة، ومثل هذه المسافة بين قباء وبين المدينة، وقباء من بني عمرو بن عوف، وقد نص على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة، يشير إلى حديثه المتقدم، وقد خرجه من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: والعوالي من المدينة على عشرة أميال. وكان الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: والعوالي من المدينة، يشير إلى حديثه المتقدم، وخرجه من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: والعوالي من المدينة على عشرة أميال. وكان الزهري ذكر في هذه الرواية أبعد ما بين العوالي والمدينة، كما ذكر في الرواية المتقدمة أقرب ما بينها وبين المدينة. وفي الباب حديث وكان ولا وكأن وكان وكان الزهري كذا كان المناسب وكأن الزهري ذكر في هذه الرواية أبعد ما بين العوالي والمدينة، كما ذكر في الرواية المتقدمة أقرب ما بينها وبين المدينة. وفي الباب حديث آخر خرجه البخاري في القسمة، فقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزورا فنقسم عشر قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال الدارقطني: أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب، ثقة مشهور، صاحب رافع بن خديج 6 سنين. والكلام ها هنا في مسألتين، إحداهما في حد وقت العصر أوله وآخره، فأما أوله فحكى ابن المنذر فيه أقوالا، فقال: اختلفوا في أول وقت العصر، فكان مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، واختلفوا بعد، فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فلو أن رجلين صلى أحدهم الظهر والعصر وصلى أحدهم الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكان مصليين الصلاتين في وقتها. يعني وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مشترك، يعني إذا صار ظل الشيء مثله فهذا وقت مشترك. نعم. قال بهذا إسحاق، وذكر ذلك عن ابن المبارك. وأما الشافعي فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر. قلت: هذا هو المعروف في مذهب أحمد وأصحابه، وحكى بعض المتأخرين رواية عن كقول ابن المبارك وإسحاق، وهي غير معروفة. وهي غير معروفة. نعم. قال ابن المنذر: وحكي عن ربيعة قول ثالث، وهو أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وفيه قول رابع، وهو أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، يعني هذا صح، لأن في الجملة لأن العصر تجمع إلى الظهر، والظهر تجمع إلى العصر. نعم. وفيه قول رابع، هو أن وقت العصر أن يصير الظل قائمتين بعد الزوال، ومن صلىها قبل ذلك لم تجزه، وهذا قول النعمان يعني أبا حنيفة. وحكى ابن عبد البر عن مالك مثل قول ابن المبارك وإسحاق، وعن الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور مثل قول الشافعي، وعن أبي حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه. آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثلي ثم يدخل وقت العصر. قال: فخالف القياس في ذلك وخالفه أصحابه فيه، وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه قال: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله كقول الجماعة، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثلي، فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما. قال: وهذا لم يتابع عليه أيضا. وحكى ابن عبد البر عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومن تابعه بالاشتراك بين الوقتين إذا صار ظل كل شيء مثليه بقدر 4 لا. وحكى ابن عبد البر عن أبي ثور والمزني مثل قول ابن المبارك ومن تابعه بالاشتراك بين الوقتين إذا صار ظل كل شيء مثليه بقدر 4 ركعات. لا مثله لا. مثله مثله إذا صار ظل الشيء مثله هو الوقت المشترك الذي تقدم. لا. بقدر 4 ركعات. لا. فمن صلى في ذلك الوقت الظهر والعصر كان مؤديا لها. وحكي عن عطاء وطاووس أنما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر والعصر معا، قال طاووس إلى غروب الشمس، وقال عطاء إلى اصفرارها. وقد سبق ذكر قولهما وأنه حكي رواية عن مالك. وقد نص الشافعي على أن وقت العصر لا يدخل حتى يزيد ظل الشيء على مثله، وكذا قاله الخرقي من أصحابنا. واختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله بالزيادة، فمنهم من قال هي لبيان انتهاء الظل إلى المثل، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول المثل، فعلى هذا تكون الزيادة من وقت العصر. ومنهم من قال إنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقبها، وقيل إنه ظاهر كلام الشافعي والعراقيين من أصحابه. ومنهم من قال ليست الزيادة من وقت الظهر ولا من وقت العصر، بل هي فاصل بين الوقتين، وهو أضعف الأقوال لهم. وأما المنقول عن السلف أكثرهم حددوه بقدر سير الراكب فرسخا أو فرسخين قبل غروب الشمس. فرواما على كل حال سبحان الله العظيم، هذه الأقاويل وهذه الاختلافات يعني توجب لقاصر العلم الحيرة، أقاويل و خلافات متباينة. لكن المعول على حديث جبريل في إمامة النبي في إمامته للنبي في الصلوات، وحديث عبد الله بن عمرو. أما الحديث التي فيها هذه التقريرات فهي ما هي يعني ليس فيها تحديد، الذي يقول ثم يذهب الذاهب يصير وعالي، أو يقول تذبح جزور ويكسب لحمة، هذه تعديدات يعني تقريبية ليس فيها يعني البيان القاطع في معرفة الوقت، هذه لا تفيد التعديد، تفيد التقريب. ولكن اللي فيه التعديد حديث جبريل أنه صلى أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقت، فحديث عبد الله بن عمرو. والحمد لله رب العالمين. وقت الظهر أوله إذا زالت الشمس بالإجماع، وآخره إذا صار ظل الشيء مثله، كما يفيده حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو إن شاء الله. ثم يدخل وقت العصر، وآخره على الصحيح والراجح ما لم تصفر الشمس، والحمد لله وقت اختيار. وبعده يبقى وقت ضرورة، فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. النائم إذا استيقظ وأدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أدرك الصلاة في وقته، والحيض إذا طهرت كذلك، والمغرب إذا غربت الشمس بالإجماع. والصحيح أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذه الأقوال مبنية على اختلافهم في فهم الأحاديث واختلاف الروايات، فرحمهم الله على جهودهم واجتهادهم. نعم. فروى مالك عن نافع أن عمر كتب إلى عماله صلوا الظهر إذا كان الفيو ذراعا إلا أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس. ورواه غيره عن نافع عن ابن عمر عن عمر. وروى أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي أن عمر كتب إلى سعد صلي العصر وأنت تسير لها ميلين أو ثلاث. حدثنا يزيد بن مردنبه قال سألت أنس بن مالك عن وقت العصر فقال إذا صليت العصر ثم سرت ستة أميال حتى إلى غروب الشمس فذلك وقتها. حدثنا ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال تصلى العصر قدر ما تسير البعير المحمل فرسخين. حدثنا ابن عيينة عن أبي سنان عبد الله بن أبي الهذيل قال فرسخ. وأما آخر وقت العصر ففيه أقوال، أحدها أنه غروب الشمس وهي ذلك عن ابن عباس وعكرمة وأبي جعفر بن محمد بن علي، والثاني إلى مصير ظل كل شيء مثليه روي عن أبي هريرة وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، والثالث حتى تصفر الشمس روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو قول الأوزعي وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد. وفيه حديث عن عبد الله بن عمرو اختلف في رفعه ووقفه وقد خرجه مسلم. عبد الله بن عمرو نعم اختلف في رفعه ووقفه وقد خرجه مسلم في صحيحه مرفوعا. وأكثر من قال بهذا القول والذي قبله قالوا لا وأكثر من قال بهذا القول والذي قبله قالوا لا يخرج وقت العصر بالكلية باصفرار الشمس ولا بمصير ظل كل شيء مثلي، إنما يخرج وقت الاختيار ويبقى ما بعده وقت الضرورة. وهل يكون التأخير إليه لغير ذوي الأعذار محرما أو مكروها كراهة تنزيه؟ فيه وجهان لأصحابنا. وقال الاستخري من الشافعية يخرج وقت العصر بالكلية حتى يصير ظل الشيء مثليه. إيش يخرج أو لا يخرج؟ يخرج وقت العصر بالكلية حين يصير ظل الشيء مثليه ويصير بعد ذلك قضاء، ولم يوافقه على ذلك أحد. سبحان الله. نعم. والمشهور عند الشافعية أنه بعد مصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس يجوز التأخير إليه بلا كراهة، ولكن يفوت وقت الفضيلة والاختيار. وقالوا يفوت وقت الفضيلة بمصير ظل الشيء مثله ونصف مثله، ووقت الاختيار بمصير ظل الشيء مثليه، ووقت الجواز يمتد إلى اصفرار الشمس، ومن وقت الاصفرار إلى أن تغرب الشمس وقت كراهة لغير ذوي الأعذار. وحكى ابن عبد البر عن مالك وغيره من العلماء أن من صلى العصر قبل اصفرار الشمس فقد صلاها في وقتها المختار، وحكاه إجماعا، وحكاه عن الثوري وغيره. قال وهذا يدل على أن اعتبار المثلين إنما هو للاستحباب فقط. وحكي عن أبي حنيفة أن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس. وحكي عن إسحاق وداود آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب، وسواء المعذور. وحكي عن داود أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب، وسواء المعذور وغيره. الله الله. نعم. وسيأتي القول في ذلك فيما بعد إن شاء الله سبحانه. وحكى الترمذي في جامع عن أبي بكر أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند الغروب فلم يصلي حتى غربت الشمس. وهذا قد ينبني على أن وقت العصر يخرج بالكلية باصفرار الشمس فتصير قضاء، والفوائت لا تقضى في أوقات النهي عند قوم من أهل العلم. ونهى عمر بن الخطاب من فاته شيء من العصر أن يطول فيما يقضيه منها خشية أن تدركه صفرة الشمس قبل أن يفرغ من صلاته. المسألة الثانية، هل الأفضل تعجيل العصر في أول وقتها أو لا؟ يا أخي أحسن الله إليك، جزاك الله خير.